السما على كيفك دور خلي بلدنا تعوم في النور ارمي الكلمة في بطن الضلمة تحت سلمى وتولد نور يكشف عيننا ويلهلبنا يكشف عيننا ويلهلبنا لسعف لسعف يهد نزور دور يا كلام على كيفك سلمى وتولد نور يكشف عيننا ويلهلبنا يكشف عيننا ويلهلبنا لسعب لسعب نهب نزور دور يا كلام على كيف مش هيغني إلا يا مصر يا ركوب التكاب النصر مش هيغني إلا يا مصر يا ركوب التكاب النصر سرقوك سكان القصر والظابط عبد المأمور دور يا كلام على جيبك دور